والآن مع الشريط السابع. كل نفي في القرآن فإنه تضمن إثباتا، سواء كان هذا الإثبات إثباتا مفصلا أو إثباتا إيش أو إثباتا مجملا، بل حتى المجمل من النفي في قوله تعالى ليس كمثله شيء هو يتضمن التنزيه ويتضمن ماذا؟ إثبات الكمال، ويتضمن إثبات الكمال، لأن الله لم يقل ليس كخلقه شيء، بل قال ليس كمثله شيء، وهذا بمعنى قوله سابقا إذا قلت مما يختص به عن ماذا؟ عن غيره، فكذلك قال ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء مخلوقا قائما أم مخلوقا غائبا عن المشاهدة، أم كان الشيء معدوما ولكنه ممكن، أم كان الشيء متخيلا، أم كان الشيء ممتنعا، كل ما يعرض عن غير مقامه سبحانه وتعالى فهو داخل في هذا النفي، ولذلك يكون النص كما سبق محقق للإثبات كما أنه محقق للتنزيه. الذين يصفونه بالسلوب المحض منهم، سبق أن أشار المصنف أن هذا مذهب المتفلسفة كابن سينا وأمثاله. نعم. وكذلك من شاركه في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايد له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت، ولهذا قال. نعم، هذا مذهب أئمة المتكلمين من أئمة الجهمية الأولى الذين ينفون سائر الصفات، ولذلك قال المصنف وكذلك من شاركهم في بعض ذلك، أي شارك المتفلسفة في هذه الطريقة، وإن كان هؤلاء قد نبغوا وتكلموا بكلامهم قبل ظهور ابن سينا وأمثاله، لكن المادة مستقاة من جوهر واحد، المادة مستقاة كما سبق من جوهر واحد، لكن ابن سينا وأمثاله أفصح بالفلسفة، وهؤلاء قد أجملوا وركبوا ما حصلوه من الفلسفة تحت مقدمات مجملة إما من العقل وإما من الشرع وما سموه بعلم الكلام. هذه طريقة أئمة المعتزلة الأوائل وأئمة الجهمية نفاة الصفات، الذين يقولون إنه لا يتكلم ولا يرى وليس فوق العالم إلى آخر، وربما عبروا بعبارات ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهذا من باب رفع النقيضين، بمعنى أن طريقتهم هذه مخالفة للعقل، لأن قولهم إنه لا يتكلم معلوم أن رفع أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر، فهذا يستلزم نقصا، فإذا نفوا عن الله الكلام لزم أن يكون ماذا؟ متصفا بضد ذلك، والله منزه عن الضد بالإجماع، أي بإجماع المسلمين. ومن الدليل على أن الإله الحق المعبود قابل للصفات، من الدليل على أن الإله الحق المعبود لا بد أن يكون قابلا للصفات، أنه لو كان الأصل في الإله الحق المعبود أو المستحق للعبادة أنه لا يقبل الصفات لما بطلت دعوى قوم موسى في العجل بمثل قول الله تعالى ألم يروا أنه إيش لا يكلمهم. لو كان الأصل في العقل أو في الفطرة أو في دلائل العقل الكلية أن الإله المعبود لا يكون قابلا للصفات لما أبطل الله سبحانه وتعالى ألوهية العجل بقوله ألم يروا أنه لا يكلمهم، لأن أصحاب العجل قد يقولون إيش قد يكون جوابهم ماذا؟ إن الإله الحق ماذا؟ ليس قابل للصفات كما تزعم المعتزلة، يقولون نقول إن الله لا يتكلم ولا يلزمنا أن يكون الله أو أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوفا بالخرس، فإن قلت فكيف ذلك؟ قالوا لأن الله ليس قابلا، وقال هذا خلاف حكم العقل وخلاف حكم الشرع، فإن الله قابل للصفات والإله الحق لا بد أن يكون قابلا، ولذلك قال إبراهيم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لو كان الإله الحق ليس قابلا لما كان هذا جواب من إبراهيم لأبيه. نعم. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل، يعني أن هذا يستلزم القول بالعدم. وما يعبر بالمصنف كتعبيره السابق أنهم يقولون لما قال فالذين لا يصفون ولا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، هذا من باب لوازم المذهب، هذا من باب لوازم المذهب. نعم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصل به، هذا تشبيه له بالمنقوصات، لأن العقل نفسه فضلا عن الشرع يدل على كمال الرب بصفاته، ومن صفاته الكلام، وهذا دل عليه العقل. يعني إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى معلوم بالسمع، لكنه أيضا معلوم بما؟ معلوم بالعقل، معلوم بالسمع وهو أيضا معلوم بالعقل. الإله الذي لا يتكلم لا يكون إلها حقا، كما قال الله عن عبدة العجل. طيب، المصنف هنا قال لا يتكلم ولا ينزل. قد يقول قائل هل من لازم الإله الحق أن يكون متصفا بالنزول؟ أليس قيل إن هذه الصفة صفة خبرية سمعية لم يثبتها العقل ابتداء كصفة العلم والكلام ونحوها؟ ما الجواب؟ الجواب أن يقال إن نفاة النزول الذين ينفونه بالتأويل أو نحو ذلك من الطرق أو برد الحديث، النفاة هذا النوع من الصفات التي تسمى صفات خبرية نطق بها القرآن أو السنة والعقل لا يدل عليها ابتداء ولكنه لا ينافيها، نفات هذا النوع من الصفات هم لا يثبتون النزول لذات الصفة وحده. ولذلك لو كانت العلة عندهم أن الحديث أحد، يعني من يقول لا نثبت حديث النزول لكونه من باب الأحد، نقول سلمنا جدلا أنه أحد وسلمنا جدلا أن الأحد يعتد به في العقيدة، فما تقول في مسألة الإتيان الذي ذكره الله في القرآن وهو ليس من باب الأحد، وما تقول في مسألة المجيء الذي ذكره الله في القرآن؟ تجد أن هؤلاء يطردون في النفي والتأويل، هذا يردون بكونه أحد وهذا يتأولونه إلى غير ذلك. فالإشكال عندهم ليس أن هذا النص في ذاته مشكل، الإشكال عندهم في القاعدة كلها. ما هي هذه القاعدة؟ ما سماه نفاة هذا الباب بحلول الحوادث، ولك أن تقرب هذا المقصود ما سموه بمسألة الحركة. أي صفة تتضمن في المعنى العام ما هو بمعنى الحركة لا يكون عندهم إيش؟ لا يكون عندهم صفة ثابتة. ولذلك تجد أن الدارمي في رده على الجهمية ذكر إثبات الحركة لله سبحانه وتعالى. القرآن كما تعرف لم ينطق لكلمة الحركة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الكلمة فيما أظن أنها ليست من الكلمات التي تقرر ابتداء على الساعة، إنما الذي يقرر هو الأفعال المفصلة في القرآن. لكن في تفصيل الرد على المخالف لا بد من إبانة مثل هذه المعاني، ولذلك عرضت لبعض الأئمة واستعملوها على هذا الوجه من الاستعمال، وقد جوز الإمام ابن تيمية الاستعمال على هذا الوجه من المناسبة، وذكره عن الدارمي وهو موجود في رده، وذكره عن جماعة آخرين. فإذا المقصود أن هؤلاء ينفون مسألة الحركة التي سموها باصطلاح علم الكلام حلول الحوادث، وهذا يرجع إلى نوع من النزعة. يعني هذا المعنى هو في حقيقته يعني ينزع، لا نقول إنه منقول نقلا محضا، لكنه ينزع إلى المعاني الفلسفية القديمة التي كان أصحابها لا يثبتون الفعل في حق الإله سبحانه وتعالى. ومن هنا تجد أن هذه النزعة مشتقة من الفلسفة. الغريب في الأمر أن الأشعرية أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال قال إن الدليل الذي بنت المعتزلة عليه قولها في صفات الله وهو دليل الأعراض، قال الأشعري إنه دليل متلقى من الفلسفة. حينما يقول إن ابن تيمية أو بعض العلماء من أئمة السنة يقولون هذا الكلام هذا شيء، لكن الآن أبو الحسن الأشعري وهو إمام في مذهب المعتزلة سابقا وإمام من أئمة المتكلمين ولم يزل على هذا العلم مع انتسابه في آخر أمر للسنة والجماعة، قد نص على أن دليل الأعراض التي بنت المعتزلة عليه القول في الصفات قال إن الدليل متلقى من الفلسفة، مع أن العجب أن الأشعري قال هذا الكلام مع أنه لم يسقط هذا الدليل بل استعمله، ولكنه عدل فيه شيئا، عدل فيه شيئا أثبت هذا التعديل به أصول الصفات كالحياة والكلام والبصر والسمع نحو ذلك، ونفى صفات الأفعال التي سماها حلول الحوادث. فنفيه لما سماه حلول الحوادث بقية بقيت عليه من دليل المعتزلة ومن مذهبها، وقد نص هو أن دليل المعتزلة دليل فلسفي، فيلزم من هذا كنتيجة علمية أن يكون الأشعري بقي عليه بقية من هذا الدليل الفلسفي، وبقي عليه بقية من نتيجته، وهي ما سماه بمسألة حلول الحوادث، أي نفي مسألة الحركة ولذلك تجدهم يتأولون الاستواء على العرش، تجدهم يتأولون، يثبت الأشعري الاستواء، لكنه لا يثبت على باب به من الفعل المعروف في الإثبات عند الأئمة. تجدهم يتأولون النزول، تجد أنهم يتأولون المجيء، يتأولون الإتيان. إذا تكلموا في إرادة الله قالوا إنها إرادة إيش؟ إرادة ماذا؟ واحدة. لما تكلم الأشعري بكلام الله هو وابن كلاب ماذا قالوا؟ قالوا إن الله يتكلم، لأن الكلام صفة عقلية ضرورية. لكن لما جاءتهم قضية حلول الحوادث، إذا قلت إنه يتكلم بحرف وصوت لازم أن يكون هذا على تقديرهم من باب حلول الحوادث. فرجع ابن كلاب وتبعه الأشعري في ذلك، فقالوا إن الكلام هو معنى يكون في النفس واحد ليس بحرف ولا صوت، معنى واحد يكون في النفس ليس بحرف. لماذا هذه الفلسفة في تعريف الكلام؟ وهي فلسفة لم يعرفها الناس، لا من أهل اللسان ولا من أهل العقل ولا غير ذلك. لماذا؟ ليتخلصوا من مشكلة نفي صفة الكلام، وهي صفة ماذا؟ صفة عقلية كمالية بينة، فأثبتوا صفة من صفات الكمال لضرورة إثباتها، ولكنهم فسروها هذا التفسير ليتخلصوا مما سموه حلول الحوادث، وهو كل ما أوجب حركة. الحركة هنا بمعناها اللغوي العربي القريب أم بمعناها الفلسفي؟ الحركة هنا بمعناها الفلسفي، بمعناها الفلسفي، كل ما يتضمن حركة، الحركة على المعنى الفلسفي الذي كان يقصد إليه أمثال أرسطوطاليس وأمثاله. ولذلك تجد ابن سينا في كثير من تعبيره ينص على أن الإله الحق مجرد عن الحركة، ويفسر الحركة تفسيرا ماذا؟ فلسفيا. تجد أنه، ولذلك يقول حتى ابن سينا ما قال الآن إلا هؤلاء يقولون في كلام الله. طبعا لسنا نريد أن نقول أن الأشعري مثل ابن سينا، كلا، الأشعري رجل عظم السنة انتسب إليها، رجل له علم وديانة وقصد للسنة والجماعة، وإن كان عليه بدع وأغلاط. ودليل دين الإسلام لم يأتي ليكرر سلطة رجل أو أهل بيت أو طائفة من الطوائف. تجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام عظم أهل بيته، أليس كذلك؟ وقال والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. لكن هل أوجب على المسلمين أن يرجعوا في دينهم وفي معتقدهم أو في أصولهم إذا أشكل عليهم شيء أن يرجعوا إلى أحد من آل بيت النبوة؟ أم أن الله قال في كتابه فاسألوا ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر. فإذا مسألة التعصب يجب على الأمة أن تنفك عنها في أي واد كان هذا التعصب، سواء تعصبا فقهيا أم تعصبا لرجل في الاعتقاد أو ما إلى ذلك. المقصود أنه لا يقال إن، لكن المقصود أن هذه التي دخلت على الأشعري وعلى غيره، هذه الإشكالات التي شوشت على أمرهم مادتها مادة جاءت بمثل هذا التدرج، مادتها جاءت بمثل هذا التدرج. ولذلك تجد أن ابن سينا يتكلم بمسألة تجريد الله عن الحركة على هذا المعنى الفلسفي، أي التجريد عن الفعل وما إلى ذلك. ولذلك قال إن العالم تولد عن المسألة العقول العشرة والنفوس التسعة وما إلى ذلك. تجد أن ابن سينا ليحقق نفي الحركة نفي فلسفيا يقول إن الباري يعلم الأشياء ليس بعلم جزئي وإنما بعلم إيش؟ كلي. لماذا يقول بعلم كلي ليس علما جزئيا؟ يقول يعلم الأشياء كليها وجزئيها بعلم كلي، ليتخلص في زعمه من مسألة الحركة. هذا حقيقة هذا التخلص الفلسفي يقود إلى ماذا؟ تعطيل الله عن صفات الفعل، سواء ما سمي بالفعل اللازم أو بالفعل المتعدي. ولذلك تجد أن أساطين لهذه الفلسفة الأوائل قبل الإسلام ما كانوا يثبتون أن الله أو أن الإله عندهم هو الخالق للعالم، لأن هذا من معنى ماذا؟ لأن هذا من معنى الحركة التي هم يقصدون إلى تجريد الإله عندهم منها، وهذا الذي كان عليه أرسطوطاليس وأمثاله. فهذه نزاعات، تأثرات تأثر بها هؤلاء من أهل القبلة كالأشعري أو بعض من هم فوق ذلك من قوم نقلوا عنه. نعم. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. لأن هذا من باب رفع النقيضين، وهي جملة لا هو مباين للعالم أي منفك عنه خارج عنه، ولا هو داخل العالم. وهذه من طرق إثبات العلو بالعقل، أن يقال إن نفع النقيضين ممتنع وإن جمعهما ممتنع فإما أن يكون الخالق سبحانه وتعالى داخل العالم وإما أن يكون خارجه. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون داخل خلقه فلزم أن يكون خارجا، وإذا كان خارجا فإما أن يكون موصوفا بالعلو على الخلق أو بعلو الخلق عليه أو محايثتهم له. ولا شك أن علو الخلق عليه أو محايثة الخلق له هذا من باب النقص. قد يقول قائل هل نحن بحاجة إلى مثل هذا الاستدلال وهذه قضية فطرية؟ ولنقول نعم، هو كما قال الإمام أحمد أسكتوا نسكت، يعني لما ظهر قوم ينفون العلو ويقولون لا داخل العالم ولا خارجه احتيج إلى مثل هذا الكلام. وهذا الدليل العقلي على إثبات علو الله سبحانه وتعالى قد استدل به الإمام أحمد رحمه الله في بعض مناظراته، وذكره أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب في كتاب الصفات في تقرير مسألة العلو، وذكره أبو الحسن الأشعري، فهو من أدلة مثبتة العلو من أئمة السنة والمنتسبين إليها من أعيان المتكلمين المائلين إلى السنة والجماعة كأبي محمد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأمثالهما، أنهم يثبتون العلو بالعقل كما يثبتونه بالسمع. نعم. ومن قال أنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، لأن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر، وهذا لا ينفك عنه هؤلاء إلا بجواب سبق وسيشير إليه المصنف هنا إشارة كما أشار إليه سابقا وسيفصله في القاعدة السابعة. هؤلاء يعترضون على هذه القاعدة أن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر، يعترضون على هذه القاعدة باعتراض مشهور. ما هو هذا الاعتراض؟ يقولون أن القاعدة لها تمام. ما هو تمامها؟ يقولون أن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر في القوابل، أما غير القوابل فلا. فالمصنف يجيب عن هذا الإيراد وهذا الإشكال بجوابات، فيقول إن كثيرا من باب الصفات هو من باب رفع النقيضين أو من باب جمع النقيضين، لأنه ليس من باب العدم والملكة على الصلاح الذي زعمه، ويجيب بجواب لغوي تارة وبجواب شرعي تارة. على كل حال نقرأ ما يشير إليه هنا، وإن كان تفصيل هذه المسألة أو هذا الاعتراض سيأتي في القاعدة السابعة إن شاء الله. نعم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. نعم، إذا قال هذا قيل له ابتداء لماذا نفيتم أن الله موصوف بالكلام أو بالرؤية أو البصر؟ لا بد أن هذا النفي له إيش؟ له موجب، أليس كذلك؟ فيقال لماذا نفيتم؟ فقالوا إن هذا النفي من باب التنزيه عن التشبيه. قيل أي تشبيه هذا؟ فقالوا التشبيه بمخلوقاته التي توصف بذلك. قيل وما ليس قابلا هو أيضا من إيش؟ من مخلوقاته، فإن الجبل ونحوه وامثال ذلك مما ليس قابلا هي أيضا من مخلوقات الله، ومعلوم أن الله يقصد تنزيهه عن سائر مخلوقاته، بل يقصد تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن غيره، سواء كان هذا الغير مخلوقا قائما أم أنه ممكن أو حتى الممتنع، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فلا معنى أن تقول إنه لا يرى لأن المخلوق يرى، أو لا يرى لأن المخلوق موصوف بذلك، أو أن أنه لا يبصر أو لا يتصف بهذه الصفات لأن المخلوق كذلك. ولذلك هم يعلمون أن الإله الحق لا بد أن يثبت له هذا المعنى، ولذلك أثبتوا ما سموه ماذا؟ أثبتت المعتزلة مثلا، الآن تقول إن المعتزلة لا يثبتون الصفات، هل معنى هذا أنهم لا يصفون الله بمعنى العلم فيصفونه بالجهل، أو أن الله لا يوصف بإدراك المبصرات والمسموعات؟ لا، هم يثبتون هذا. ولذلك إذا قلت للمعتزلي مثلا هل الله سبحانه وتعالى يدرك مكاننا هذا إدراك يعني الإدراك السمعي والإدراك البصري؟ قال نعم، ولا يخفى عليه شيء من خلقه ومن حركاتهم وأفعالهم وأصواتهم بل وأفكارهم وغير ذلك. قال ولكنه لا يسمع بسمع، بل هو سميع بإيش؟ بذاته، بصير بذاته. ويفسرون السمع والبصر بالإدراك، وليس أنه صفة تقوم بذات الرب على المعنى المعروف. فإذا ما يتعلق بحكم الصفة يثبتونه، ولم يستطيعوا أن ينفكوا عنه لأن هذا من الإلحاد في حقه سبحانه وتعالى، وهم يثبتون ذلك. لكنهم لم يقولوا إنه يقوم بذاته هذه الصفة وما إلى ذلك. نعم. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. المصنف يقول هذا اصطلاح، ولغة العرب لغة واسعة، ولا سيما أن من يتكلم بهذه الاصطلاحات من أئمة المعتزلة مثلا هم الذين يتكلمون بمسألة الحقيقة والمجاز، وأن لسان العرب واسع في باب إيش؟ المجازات. فالمصنف يقول إن هذه الأشياء يمكن أن توصف، وقد ورد في كلام العرب بل وفي القرآن أن الله وصف ببعض هذه الأشياء ببعض هذه الصفات، وأنتم تقولون إن هذا من باب المجاز. فالمقصود أن هذه الصفات صفات إضافية، أن هذه الصفات صفات إضافية. هذا الرد لك أن تقول إنه رد اصطلاحي لفظي من باب اللغة، وليس هو بالضرورة الرد المحكم اللازم. نعم. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. إذن الرد الأول تقول إنه رد إيش؟ رد اصطلاحي لغوي. قال لأن وجدنا في كلام العرب أنهم يصفون الجمادات كمثل قول الله تعالى جدارا يريد إيش؟ وصف الله الجدار بأنه يريد أن ينقض، فيقول المصنف إن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الجمادات وبعض صفات الأحياء، فوصف الجدار بأنه يريد أن ينقض، فتقول إن الوجه الأول من رده هو رد على أصل الصلاح بوجه من كلام العرب الذي جاء به القرآن أن هذه الجمادات ربما وصفت بهذه الصفات، سواء قلتم أن هذا من باب المجاز أو من باب حقيقة تناسب هذا وجه آخر، المهم أن هذه التسمية ترد وأن هذه الصفة ترد حتى في حق الجمادات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو قوله فكل موجود إلى آخره، هذا تقول رد عقلي، هذا رد عقلي. يقول فيه المصنف إنكم تقولون إن ثمة ما هو من الموجودات لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات كالجمادات كالجبل ونحوه، أنه لا يوصف بالسمع والبصر وليس قابلا لها. فيقول المصنف لو سلمنا أنه لا يسمى بذلك ولا يوصف في كلام العرب، فهل عدم قبوله هنا أن هذه الصفات ممتنعة عليه أم أن هذه الصفات ممكنة في حقه؟ يقول المصنف إن كل مخلوق فإنه يمكن أن تقوم به صفة من الصفات، ولا يلزم من هذا القيام أن تنقلب حقيقته. والمصنف هنا مثل بماذا؟ بإيش؟ بعصا موسى، وهذا مثال صحيح، لكن ربما لو مثل بمثال أقرب للتحقيق العقلي لهذه القاعدة أو لهذا الاعتراض أو لهذا الوجه لكان أولى، وهو أن يقال ماذا؟ أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما ثبت في حديث جابر بن سمرة في الصحيح قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هذا الحجر وقت سلامه على النبي هل انقلب كما انقلبت حية موسى إلى شخص يسلم ثم يرجعه الله حجرا، أم أنه يصدر هذا الصوت وهو على حجريته؟ يصدر هذا الصوت وهو على حجريته، يقارنه هذا الصوت يقوم بهذه المسألة الله أعلم، هذه تفاصيل الخلق. الله قال عن السماوات والأرض ومن فيهن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما هو هذا التسبيح؟ هل هو شيء مدرك أم ليس مدركا؟ لو كان هو العوارض الظاهرة عليها كسير السحاب مثلا وثبوت الجبال أو ثبوت الجبال وما إلى ذلك لكان شيئا ماذا؟ مدركا. فيقال إن الله وصفها بصفة لا ندركها، مما يدل على أن الصفة تقوم بها وأنها تسبح تسبيحا خارجا عن ظواهرها كحركة السحاب وثبوت الجبال. ولذلك قال سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحه، مما يدل على أن هذه الجمادات تقوم بها الصفات فضلا عن قولك، أو مما يدل على أن هذه الجمادات ممكنة في حقها الصفات، بل إن التحقيق أن هذه الجمادات التي تسمى جمادات وهي متحركات حركة تناسبها أو قائمة قياما يناسبها أنها تقوم بها صفات، ومن الصفات التي تقوم بها ولا تزال قائمة بها قياما حقيقيا لا يقبل الإدراك هو إيش؟ هو تسبيحها. فإن الله ما استثنى شيئا بل قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فإذا أن يقول قائلهم من المتكلمين إن هذه ليست قوابل، وهذا ليس بصحيح، بل هي قوابل بل قائمة بها الصفات، وإذا قامت بها صفة وهي أنها تسبح لله فهل الاعتبار بقيام سائر الصفات بها أم يكفي أن تقوم بها صفة واحدة حتى نحكم أنها من القوابل؟ إذا قامت صفة واحدة دخلت في عالم القوابل أليس كذلك؟ فتكون النتيجة ماذا؟ أن سائر المخلوقات من باب المصنف يريد أن يصل إلى هذا، أن سائر المخلوقات من باب القوابل، إما قوابل حقيقة قائمة وإما قوابل ماذا؟ ممكنة، إما أنها قابلة في حقيقتها وقيامها وإما أنها قائمة قابلة من جهة ماذا؟ من جهة إمكانها. ولو قال قائل إن كل المخلوق قابلة، إن كل المخلوقات قابلة لصفات ما يخلقها الله سبحانه وتعالى فيها قيام قبول على الحقيقة لم يكن بعيدا، لأن الله يقول ولكن لا تفقهون تسبيح، وما التسبيح لا يكون هو فعل أو التسبيح صفة، لا بد أن يكون عن قيام صفة تنتج هذه الصفة الثانية، فإن الصفة الأولى لا تكون إلا فرعا عن صفة سابقة لها، والفعل يتسلسل إلى فعل آخر وهو مجرد. فهذا وجه كلام المصنف، أنه لا يوجد في الحقيقة أشياء لا تقبل الصفات وهي موجودة، ويريد المصنف أن يصل إلى هذا، أنه لا يوجد في الموجودات إلا شيء إما أن الصفات قائمة به أو على أقل تقدير أن الصفات أنه يقبل قيام الصفات به. وأنتم تقولون يعني المخالفين إن الرب ليس قابلا أي تمتنع عليه الصفات، فيقول إن الموجود إنه يمتنع أن يكون هناك شيء موجود وهو يقال فيه إنه ماذا؟ تمتنع عليه الصفات، بل لا بد من ثبوت الصفات، إما ثبوت تحقق وإما ثبوت إمكان. ومعلوم أنها إذا استقرت عندك هذه القاعدة أن كل موجود فإنه موصوف بالصفات أو هو قابل لها، فإن ما كان في حق الله سبحانه وتعالى يكون من باب الواجب، لأن ما أمكن له إيش؟ كما سبق في القاعدة ما أمكن له وجب، ولذلك صفاته صفات الكمال صفات واجبة له. نعم، وهذا وجه شريف وعميق من جهة الدليل العقلي، أنهم لما يقولون إن هناك قوابل وغير قوابل يقول مصنف هذه سفسطة عقلية، لأنه في الحقيقة في العقل لا يوجد إلا قابل أو على أقل تقدير إيش ممكن القبول، أما أنه يوجد في الخارج شيء ممتنع القبول فهات له مثالا، يعني هات شيئا موجودا تقول إنه يمتنع عليه القبول، فإن الله على أقرب المفاهيم يقلب الشيء كما قلب حية موسى والمثال الذي ذكره المصنف. هذا وجه. الوجه الآخر ما حصل في قصة الجلع كما في حديث جابر في البخاري لما حن إلى النبي وسمع له صوت كصوت العشاء، ما هو أهم من ذلك وأضبط من ذلك ما ذكره الله في القرآن عن تسبيح السماوات والأرض ومن فيهن، وقال وإن من شيء، وهذا من باب تحقيق الاضطراد، لأنه قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ولتحقيق الاضطراد في سائر مخلوقاته حتى لا يفهم أن ومن فيهن هو باب، لأنه يأتيك بعض المفسرين يقول من للعاقل، هم يضيع القضية كلها، القضية إيش للعاقل وغير العاقل، لا، ولما يقال ومن هنا يكون من باب العموم العام، لا شك أن العاقل يدخل فيه ولكن غير العاقل كذلك، ولكن لتحقيق الاضطراد قال الحق سبحانه ماذا؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فأين مسألة عدم القابلية؟ هذا يعارض هذا الحكم من أما إذا قالت المعتزلة إن تسبيحها وثبوتها وحركة السماء وما إلى ذلك، قيل هذا ينفيه قوله إيش؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فعلم أن العقل البشري قاصر عن إدراك الحقائق الكونية وعن الصفات الكونية فضلا عن الصفات والحقائق، العقل البشري قاصر عن إدراك الحقائق والصفات الكونية فضلا عن ماذا؟ عن الحقائق والصفات الإلهية الربوبية. نعم. وأيضا في الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن نعم، إذن الوجه الأول في رد المصنف لك أن تسميه منع الاصطلاح، الوجه الأول حتى ينتظم للإخوة طريقة الرد في المناظرات العلمية والمحاورات العلمية، الوجه الأول منع الاصطلاح، من باب اللغة. هذا كما قلت أنه ليس بالضرورة أنه يكون متينا، لكن قد يقول قائل لماذا المصنف قصد إليه؟ لأن الاصطلاح اللفظي الذي استعملوه ضعيف، ومن هنا قصد المصنف إلى أن القرآن قال جدارا يريد أن ينقض إلى آخره. الوجه الثاني هو معنى أو منع المعنى، وهو إبطال نظرية تقسيم الأشياء إلى قوابل وغير قوابل. يقول إن المصنف إنه لا يوجد في الخارج أشياء موجودة إلا وهي من باب القوابل، سواء كان القبول هنا واقعا أو كان القبول ماذا؟ إيش؟ ممكنا. أما أن ثمة موجودا يمتنع عليه القبول فقال هذا لا يوجد. قال فكيف إذا وصفوا بذلك واجب الوجود؟ يقول الآن الأشياء الممكنة، الأشياء الممكنة تقبل هذه الصفات، فكيف بواجب الوجود الذي لا معنى لوجوب وجوده إلا أنه متصف بربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق وما سواه مخلوق، وأنه موصوف بالكمال، وأنه المعبود بحق وما إلى ذلك، وهذا معنى التوحيد كما تعرف. الوجه الثالث ماذا نسميه؟ وهو قول المصنف أيضا فالذي لا يقبل، نسميه من باب التسليم الجدلي. يعني الوجه الثاني منع المصنف فيه التقسيم إلى قوابل وغير قوابل من جهة المعنى. الوجه الأول منع المصنف فيه التقسيم إلى قوابل وغير قوابل من جهة الاصطلاح واللفظ. في الوجه الثاني منع التقسيم من جهة المعنى العقلي، وقال إن الأشياء هي في باب القوابل وأن الموجودات هي في باب القوابل. الوجه الثالث قال المصنف سلمنا جدلا بالاصطلاح وسلمنا جدلا بماذا؟ أحسنت، بالمعنى. سلمنا جدلا بصحة الاصطلاح وسلمنا جدلا بصحة المعنى. ما هو صحة المعنى؟ أن الموجودات قوابل وغير قوابل، أي يمتنع عليها القبول. فقال المصنف لو سلمنا بذلك نرجع إلى العقل. نرجع إلى ماذا؟ إلى العقل. أيهما أكمل في العقل أو أنقص في العقل؟ أيهما أنقص في العقل، الأشياء القابلة أم الأشياء غير القابلة؟ الآن أنت الآن تقول الجبال وما فيها وما ومادة الجبال هذه ليست قوابل، وتقول بنو آدم والملائكة قوابل. يقول هؤلاء مخلوقون لله وهؤلاء إيش؟ مخلوقون لله، والله منزه عن هؤلاء وعن هؤلاء، أليس كذلك؟ بضرورة العقل والشرع، فإن الله منزه عن سائر خلقه بل عن غيره سبحانه وتعالى. طيب يقول إذا عرض على العقل المشاركة للقوابل أو غير القوابل، فإن ماذا؟ باب القوابل أكمل من باب غير القوابل. فيقول أنتم فررتم من تشبيهه بشيء من مخلوقاته على زعمكم، ولكنكم ذهبتم لتشبهوا بشيء من مخلوقاته أنقص منها، هي أنقص منها، وقطعا في حكم العقل أنها أنقص منها، قطعا في حكم العقل أنقص منها. قد يقول قائل هل معنى هذا أن الأمة الإسلامية أو أن أهل العلم ومن نظر في باب الصفات ما يستطيعون الانفكاك إما عن التشبيه بالقوابل أو غير القوابل؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، إنما هؤلاء لما لم يحسنوا تفسير التشبيه الذي نفته النصوص، لما لم يفقهوا التشبيه الذي نفته النصوص ونفاه العقل ونفته الفطرة، وقعوا في هذه المضائق وهذه الإشكالات، لأنهم لم يفهموا ما معنى التشبيه الذي نفته النصوص، وأنوا أن التشبيه الذي نفته النصوص هو الاشتراك في الاسم المطلق، فذهبوا يهربون هذه المهارب فيقعون في نظير ما فروا منه بل في شر منه. وإلا فلو فقهوا التشبيه الذي نفته النصوص لم يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى مشابها لشيء، لا لهذه التي يسمونها قوابل ولا لهذه التي يسمونها ليست بقوابل. فالوجه الثالث من باب التسليم الجدلي، أن سلمنا أن هذه قوابل هذه غير قوابل، وسلمنا بالاصطلاح لم تفعلوا شيئا كبيرا، بل وقعتم في شر مما فررتم من تشبيهه بالقوابل فشبهتموه بغير القوابل، وكلها من مخلوقاته الناقصة. نعم. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنفس أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير مع أن التحقيق الشرعي والعقلي أنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا، لكن المصنف يقول إن من نفيت عنه صفة وهو قابل لها فهو أكمل في العقل مما نفيت عنه صفة لكونها ممتنعة عليه. يقول صفة الكمال إذا نفيت عن معين وهو قابل لها فإن هذه الصفة إذا نفيت عن معين وهو غير قابل لها فإن الأول أكمل من الثاني. نعم. مع أنه إذا جعل غير قابل له ما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يعني يقول المصنف لا فرق، أنتم تقولون عن أئمة السنة مشبهة، فإن قيل لكم بما شبهوا الله، هل شبهوه بالجمادات؟ قلتم لا، شبهوه بهذه المخلوقات، شبهوه ببني آدم ونحوهم الذين يتكلمون ويسمعون ويبصرون ويعلمون وما إلى ذلك، وتقوم بهم هذه الصفات. فكل مصنف إذا كان هذا هو مفهوم التشبيه عندكم فيلزم أن نقول أنتم لما قلتم لا يتكلم ولا يوصف بالبصر ولا يوصف بالسمع وما إلى ذلك، كقائل أن يقول ببساطة متناهية وأنتم شبهتم الله بماذا؟ بهذه الجمادات ومخلوقاته. فلماذا كان هذا التشبيه شناعة على الأئمة وهذا التشبيه الذي هو شر منه لم يكن شناعة عليكم؟ فإن قيل فما المخرج؟ قيل المخرج أن عندهم إشكالا في تفسير التشبيه الذي نفته النصوص ولم يفقهوه، وإلا لو فقهوه لم يلزم لا هذا ولا هذا، فإن الله منزه عن مشابهة سائر مخلوقاته. نعم. وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. نعم، هذا الوجه الرابع في الرد، أن المصنف يقول هل نحن أثبتنا صفة العلم من باب أن عدم إثباتها يستلزم الجهل؟ يقول نعم أثبتناها من هذا الوجه، يقول أثبتناها من هذا الوجه، وهذا وجه عقلي أو تقول دليل عقلي، أن نفي أحد المتقابلين يعني لما علم بالشرع والعقل أن الله منزه عن الجهل دل العقل ضرورة على أن الله متصف بالعلم. يقول المصنف هذا وجه في الإثبات، لكن هل الإثبات بحكم العقل فضلا عن حكم الشرع يقصر على ذلك؟ قال المصنف لا، بل هناك أوجه وأدلة من العقل تقضي بهذه الصفات. قال من هذه الأوجه، هو الذي ذكره في الوجه الرابع، قال من هذه الأوجه يقول أن هذه الصفات كالحياة والكلام والبصر والسمع ونحوها، يقول هي صفات كمال إذا أخذت مطلقة لم تضف إلى الله ولا إلى المخلوق. يعني أنت إذا قلت مثلا الكذب وسكت، هذه باتفاق العقلاء بأي لسان عبرت عن هذه الحقيقة؟ صفة إيش؟ إذا قلت الكذب صفة لم، لكن إذا قلت الصدق صفة كمال، مع أنك الآن لم تضفها لا لمسلم ولا لكافر لا لخالق ولا لمخلوق، أو لا للخالق ولا للمخلوق، واضح؟ فيقول المصنف إن هذه صفات كمال ضرورة بغض النظر عن من أضيفت له، وهذا الذي هو كمال ضروري للموجود لا بد أن يكون واجب الوجود ماذا؟ متصفا به. وكيف يقال عن مخلوقاته كبني آدم إنهم يعلمون ويسمعون ويبصرون؟ لأن هذه الصفات كمال، مع أنه سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الغالطون، قال مع أنه سبحانه وتعالى عندكم ليس موصوفا بهذه الكمالات. إذا لو قال قائل ما الدليل على إثبات هذه الصفات؟ قيل أدلة، لكن من الأدلة العقلية؟ أن هذه الصفة بتجريدها عن الإضافة صفة إيش؟ كمال. ولذلك سبق أن الله يذكر الصفات المطلقة على الإطلاق وهي الكمالات المطلقة، تجدون أن صفة العلم في القرآن والسمع والبصر يذكرها الله مطلقة، أليس كذلك؟ هل قال الله سبحانه وتعالى إنه يسمع فقط كلام الكفار أو يسمع كلام المؤمنين فقط؟ الجواب لا، ذكر الله الصفة هذه السمع البصر صفة مضطردة مطلقة، لكن لما جاء ذكر الكيد وذكر المكر ماذا قال الله؟ قال ويمكرون، أي من كفر وعاند الرسل، قال ويمكرون ويمكر الله، فتجد أن هذه الصفات جاءت على هذا الوجه من التقييد. فالنتيجة أن الوجه الرابع هو إيش؟ أن هذه الصفات كمال من حيث هي مجردة عن الإضافة والتخصيص، فيمتنع أن يكون الخالق منفكا عنها. نعم. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. وهذا غلط من جهة العقل وغلط من جهة الشرع، لأن الله يقول ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ولذلك كان المحققون من المتكلمين كابن كلاب والأشعري وأمثال هؤلاء ما عندهم من الميل عن السنة والجماعة في مسائل، إلا أنهم أثبتوا جملة من الصفات وسموها الصفات إيش؟ الصفات، أو سماها أصحابهم، سموها الصفات العقلية. ولذلك سبق معك أن المصنف يقول إن من يثبت الصفات السبع ربما إذا رجع فيها لما أثبتها ولم يثبت غيرها قال إنه دل عليها العقل، أي أنها صفات لازمة من حيث الضرورة العقلية، أنها صفات لازمة من حيث الضرورة العقلية. وتعلم أن قوله إنها لازمة من حيث الضرورة العقلية كلام صحيح وغير صحيح، أن هذه السبع لازمة من حيث الضرورة العقلية صحيح وغير صحيح؟ صحيح، لكن أيضا من الصحيح أن جملة أخرى من الصفات لازمة من حيث الضرورة العقلية، أيضا أن ما لم يثبت بالعقل لا يعني أنه لم يثبت بالشرع، وهذا مجرى. نعم. واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ظاهرهم يرجون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين. لاحظ أن ابن تيمية يقول الجهمية المحضة كالقرامطة، مع أن جهما تقدم قبل ظهور القرامطة، والقرامطة منزع غير منزع المتكلمين أصلا. مصطلح التجهم هنا وهو الجهمية المحضة مقصود المصنف به الغلاة من نفاة الصفات، الغلاة من نفاة الصفات يسمونهم الجهمية المحضة. ولذلك ربما قال ابن تيمية وابن سينا وأمثاله من الجهمية الغلاة، مع أن ابن سينا جاء بعد جهم بن صفوان، مع أن ابن سينا لا يرى وزنا لجهم بن صفوان أصلا، ويرى أنه ليس على جادة محكمة إلى غير ذلك. فالمقصود بكلمة التجهم على هذا التقدير الغلاة من نفاة الصفات، كما أنهم ربما استعملوا كلمة التجهم على معنى إيش؟ الوقوع في شيء من نفي الصفات، ربما استعملوا كلمة التجهم على معنى الغلو، وربما استعملوها على معنى القصر، أي أن من وقع في شيء من نفي الصفات سموه تجهما، أو سموا قوله جهمية تجهما، أو سموا مقالته من أقوال الجهمية. ولذلك تجد الإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. هل فعلا حقيقة التجهم تتحقق بمجرد أن يقول شخص اللفظ بالقرآن مخلوق وهو على السنة في جادته؟ الجواب لا، مقصود بذلك الزلل في هذا الباب، وأن هذه الكلمات الجهمية. نعم. حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. وسبق أن هذا مذهب ولاة الباطنية، سبق أن هذا مذهب ولاة الباطنية. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائل العقول كالجمع بين النقيضين، وآخرون وصفوه بالنفي فقط، أي بالسلوب المحض، وربما زادوا عن مسألة السلوب فتكلموا بما يسمونه ماذا؟ ما يسمونه الإضافات. وسبق أن ابن تيمية ذكر عن ابن سينا وغيره أنهم يصفونه بالسلوب والإضافات، كقولهم أنه مبدأ العالم أو علة العالم وما إلى ذلك. نعم. فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. يقول المصنف هؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، هؤلاء الذين هم على طريقة ابن سينا وأمثاله الذين يصفونه بالنفي ولا يصفونه بالسلب، يقول أعظم كفرا من وجه. وما وجه كونهم أعظم كفرا ممن يسبون النقيضين؟ أنت إذا اعتبرت الحقائق المتناهية فأي المقالتين شر؟ يعني أي المقالتين أعظم شرا ومخالفة للمعقول والمنقول؟ إذا اعتبرت الحقائق المتناهية فإن مقالة رفع النقيضين أشد مناقبة، أليس كذلك؟ مقالة غلاة الباطنية أشد مناقبة من مقالة ابن سينا وأمثاله، وإن كان كلا المقالتين يقال إنها مخالفة للعقل والنقل. لكن قال المصنف هؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وجه أنهم من هذا الوجه أعظم كفرا أنهم يتكلمون بالنفي، ومن يتكلم بالنفي وحده فإنه يقود إلى العدم، بخلاف من يستعمل مسألة رفع النقيضين فإنه يعارض نفيه بإيش؟ برفعه، يعارض نفيه برفعه، يعارض هذا النقيض برفعه. ومن هنا صارت المقالة الثانية من هذا الوجه يتكلمون بالنفي، ومن يتكلم بالنفي وحده فإنه يقود إلى العدم، بخلاف من يستعمل مسألة رفع النقيضين فإنه يعارض نفيه بإيش؟ برفعه. يعارض نفيه برفعه، يعارض هذا النقيض برفعه. ومن هنا صارت المقالة الثانية من هذا الوجه شرا من المقالة الأولى، وإن كان يقول بعد ذلك وأولئك يعني الباطنية أعظم كفرا من هؤلاء من وجه، أي من وجه آخر، لأن مخالفة طريقة الباطنية لأوائل العقول، مخالفة طريقة الباطنية برفع النقيضين لأوائل العقول أظهر من مخالفة ابن سينا بما يسميه بالسلوب وإيش والإضافات. فهؤلاء أعظم من وجه وهؤلاء أعظم من وجه، لكن من حيث الحقائق المتناهية فإن طريقة الباطنية أبعد عن الشرع والعقل من طريقة ابن سينا وأمثاله. نعم. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالأرض والصمم والبكر، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. رجع المصنف إلى تعليقهم السابق وقد أجاب عنه بما أجاب، قال وهذا الاعتذار يزيد قول فساد، لأنه أولا هو ممنوع لفظا ومعنى، يقول المصنف ثم لو سلمنا به للزمهم أن يقعوا في شر مما فروا منه، وهذا وجه قوله يزيد، قالوا هذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا، يزيد قولهم فسادا لأنهم يقعون في شر مما فروا منه. نعم. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة، من هو الذي يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه؟ هم نفاة العلو، هم نفاة العلو، لكن هذه الكلمة في الغالب أنها كلمة فلسفية، يعني تكلم بها المتفلسفة كابن سينا وأمثاله، وتكلم بها غلاة المتكلمين، ولما جاء من تأثر بهم من متأخر متكلمة الصفاتية كمحمد بن عمر الرازي وأمثاله قالوا ولا يقال، فتجد أنهم يعدلون في العبارة، تجد أن ابن سينا يقول ليس داخل العالم، وتجد أن الرازي يقول ولا يقال أنه داخل العالم، فتجد أنهم يحاولون التفريق بين مقالتهم ومقالة المتفلسفة بمثل هذا الاستثناء، فتجد أن ابن سينا يصرح فيقول ليس داخل العالم ولا خارجه، وتجد أن الرازي يقول ولا يقال إنه داخل العالم أو إنه خارج، فتجد أن هذا من الفروقات، ربما يكون هذا الفرق له مقصود عام لكنه عند التحقيق في الجملة يكون من باب الفرق اللفظي. المتأخرون كمحمد بن عمر وأمثاله من نفاة العلو شاركوا المعتزلة، ولا فكان قدماء متكلمة الصفاتية كعبد الحسن الأشعري وأبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب والقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وأمثال هؤلاء من متقدم أصحاب الأشعري كانوا مثبتة للعلو، وكذلك شيوخهم كابن كلاب وأئمة أصحابه كأبي علي الثقفي ونحو هؤلاء كانوا مثبتة لعلو الله سبحانه وتعالى، وحتى من مال منهم إلى التصوف والسلوك كالحارث بن أسد المحاسبي. نعم. إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. وهذا هو الممتنع حقيقة، أن هذا هو الممتنع، أن ما ليس داخل العالم ولا خارج العالم لا يكون إلا شيئا ماذا؟ معدوما أو شيئا ممتنعا، أما ما كان موجودا ولا سيما إذا قلت إنه موجود قائم بنفسه، إنه موجود قائم بنفسه، فهذا لا بد أن يكون متصفا بحقيقة وجودية، لا بد أن يكون متصفا بحقيقة وجودية، وهذا ليس له صلة بالعلم بالكيفيات، هذا يعتبر من العلم بأوائل الكليات العقلية، أن الموجود لا بد أن يقال إنه داخل العالم أو أنه خارج عنه، لأن هذا من باب النقيضين، الداخل والخارج من باب النقيضين، كقولك إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. هم يعترضون على هذا بمسألة القابلية، بمسألة القابلية يقول هذا في المتحيز، فأنت تقول عن الملك مثلا أو عن الإنسان أو عن الجبل مثلا إما أن يكون الجبل داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم، يقال نعم هذا الوصف صح للمتحيز، لكن حقيقته أنه صحيح لمن؟ هو ليس وصفا للمتحيزا، وإنما قبله المتحيز على تسميتكم، هل لكون المتحيز كما يقال متحيزا أم لكون المتحيز موجودا؟ ها؟ الآدمي قبل هذا المعنى، يقولون هذا يصح في الآدمي أن تقول إما أن يكون داخل العالم وأن يكون خارج العالم، ولما علم امتناع أن يكون خارج العالم دل على أنه في العالم. يقال نعم هو يصح في الآدمي يصح في الملك لكونه موجودا، لكونه ماذا؟ موجودا، لأن كل ما سوى الله ستقول ماذا؟ إنه ماذا؟ داخل العالم، ومعنى العالم رب العالمين أي ما سوى الله، فيمتنع أن يقدر أي شيء موجود مهما كانت طريقة قيامه بغيره أو صفة غيره أو ما إلى ذلك، لا بد أن يكون داخل العالم. فعلم اختصاص الباري سبحانه وتعالى أنه بائن عن خلقه، لكن لا تجد في كتاب الله هذا التعبير داخل العالم وخارج العالم، لأنه عبر في القرآن بأشرف السياقات المذكورة في قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وما لا شك أن العلو تحقيق للمباينة على معنى فاضل، لأن المباينة قد تكون على معنى ماذا؟ قد يفرض في المباينة معنى ناقصا وهو أن يكون الخلق أعلى منها وما إلى ذلك، ولذلك وصف الله نفسه بالعلو بالفوقية أنه في السماء إلى غير ذلك. نعم. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. والله منزه عن ذلك، والله منزه عن ذلك باتفاق المسلمين أن الله منزه عن أن يكون داخل العالم، هذا منزه عنه الباري سبحانه وتعالى. ولذلك كل دليل عقلي، هذه لك أن تجعلها من قواعد المناظرة، أن كل دليل عقلي يستعمله نفاة العلو فهو إذا أمكن صدقه دل على إيش؟ دل على نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى داخل العالم. ولا شك أن هذا النوع من الدليل إذا صدق على هذا الوجه صار دليلا على إثبات ماذا؟ صار دليلا على نفي العلو أم على إثباته؟ صار دليلا على إثباته، لأن من الأغاليط التي وقع فيها من وقع وفرعوا عليها أنهم ظنوا أن مفهوم قول الأئمة إن الله في السماء هو من جنس قول المسلمين إن الملائكة في السماء، ولذلك تجدهم يقولون إذا قيل إنه في السماء لازم أن يكون في جهة، ثم يأتون يسلسلون مشكلة الجهة وأن أن تكون الجهة أكبر منه والحاوي والمحوي وما إلى ذلك من الفلسفة. هذا كله فرع عن ماذا؟ كله فرع عن غلط في الفهم، لأن قول الله أأمنتم من في السماء لا يقصد بذلك أن الله في السماء مثل قولك إن الملائكة في السماء أو أن عيسى في السماء، معنى أن الملائكة في السماء هو بمعنى قولك إن بني آدم إيش في الأرض، أما أن الله في السماء فليس المقصود بالسماء هي السماوات السبع المخلوقة أن الله فيها كظرفية وحلول الملائكة أو ما إلى ذلك، بل السماء هنا بمعنى العلو أن الله فوق سماواته. ولذلك ذكر الله الكرسي فقال وسع كرسيه السماوات والأرض، فما بالك بعرشه الذي هو أعظم من ذلك، فما بالك بما يتعلق بذاته سبحانه، فإنه لا يقدر أحد من الخلق قدر عرشه فضلا عن أن يقدر كيف أو قدر ذاته جل وعلا. فإذا هم لما وقعوا في معنى غلط ذهبوا ينفونه وظنوا أن هذا هو ظاهر القرآن، ولهذا قالوا كيف يقال إنه في السماء؟ يلزم منه التحيز، يلزم أن تكون الجهة، يلزم منه قدم جهة مخلوقة مع الله لأن السماء مخلوقة. لا، ولا يقصد بالسماء هنا الشيء المخلوق أي أن الله فيه كما تقول إن الملائكة في السماء ونحو ذلك. نعم. والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فهذا هو الخروج، وهذا لا دليل من العقل على نفيه. ولذلك قلت إن ما يذكرونه من دليل نفي العلو من العقل كل ما يذكره المتكلمون والنظار أساطين النظار من قدماء المتكلمين أو المتفلسفة هو إذا تحقق وصدق دل على نفي ماذا؟ أنه داخل العالم. وهذه حقيقة بدهية أصلا لم يكن هناك حاجة إلى دفعها ولم يكن هناك أحد يقول بها. ولذلك الرازي يقول اعلم أن المسلمين أجمعين لم يذهبوا إلى أن الله داخل العالم إلا الحنابلة والكرامية. هذا من عدم إدراك محمد بن عمر الرازي لحقيقة الأقوال والمذاهب، ولذلك مما ينبه إليه ابن تيمية وغيره أن أصحاب المقالات أئمة المقالات يقول هم من أكثر الناس علما بمقالات بني آدم، لكنهم من أجهل الناس علما بحقيقة أقوال أئمة السنة والجماعة. وهذا بين، يعني اقرأ في الميل والنحل للشهرستاني تجد يذكر أقوال البراهمة وأقوال الفرس وأقوال المتفلسفة الأوائل وما إلى ذلك، لكن أو يذكر أقوال الطوائف الإسلامية كالمعتزلة وأصناف المعتزلة ومفصل أقوال الشيعة وغير ذلك، لكن لما يأتي إلى حقيقة قول السلف تجد أنه يضطرب في تقريره اضطرابا شديدا. كذلك ولذلك صار الحاذق منهم إذا أراد أن يعرف قول الأئمة إما أن يعرفه معرفة مجملة كشأن أبي الحسن الأشعري، عرف جملا من كلامهم مع أنه قصد الانتصار لهم والتعظيم لشأنهم، لكن انظر في مقالات الإسلاميين مع أن مقالات الإسلاميين واختلاف المصنفين يعد من أجود كتب المقالات، ومصنفه يعد من أعدل المصنفين في المقالات وهو الأشعري، لاحظ كم كتب عن المعتزلة من سطر ومن تفصيل ومن تدقيق في حقائق مذهبهم مع أنه ليس معتزلي عندما كتب الكتاب، لاحظ كم كتب عن طوائف الشيعة مثلا، لاحظ كم كتب عن طوائف المرجع إلى آخره، لكن لما جاء ليذكر جملة قول أهل السنة والحديث الذي يقول يذكر قول المعتزلة ويذمه لكنه يعلم بعلم مفصل، لكن لما جاء لمقالة أهل السنة والحديث ذكرها في جملة مجملة كلمات عامة مجملة وربما أدخل عليها جملا ليست منها. فإذا هذا من كبير الإشكال عند علماء الكلام والنظار أنهم لم يفهموا حقيقة المذهب الذي عليه أئمة السنة، فهموه فهما غلطا ولذلك راحوا يذهبون في هذا الغلط، وربما فهموه على وجهه في مسائل ولكنهم لم يقتدوا أو يعتبروا به، ولا سيما في مسائل الإيمان والتشريعات أو وصول التشريع، فهذا باب أقرب إلى الإدراك والانضباط في فهمهم من باب الإلهيات. نعم. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة. ولذلك يقال إن الفاضل منهم إذا أراد أن يعرف مذهب الأئمة أي الفاضل المتكلم إما أنه عرف جمله وإما أنه عرفه تفويضا عاما كشأن مثلا إمام الحرمين الجويني، فإنه صنف كتبا كالشامل مثلا وصنف الإرشاد وسماه الإرشاد إلى قواطع الأدلة وانتصر انتصارا صريحا في هذه الكتب، ثم بعد ذلك بان له الغلط في هذا الطريق وصنف الرسالة النظامية، ولكنه زعم أن طريقة الأئمة هي التفويض، وتجد أن هذا التفويض الذي ينسبه للأئمة المتقدمين أو يقول أنه مذهب للسلف لا يفهم منه الجويني أكثر من كونه ليس تأويلا، فيقول إن هذا الباب باب الصفات إما فيه تأويل وهو يعلمه علم مفصل وتبين له في الأخير أن التأويل غلط، فهو يرجع من التأويل إلى التفويض، ربما أقرب ما هي للتفويض عنده هو ما أنه إيش هو ترك التأويل وعدم الدخول في تفصيل المعاني، ويرى أن أي تحقيق للمعنى يعود إلى مسألة إيش التأويل، أن أي تحقيق للمعنى يعود إلى مسألة التأويل. فإذا هذا النقص في العلم لا شك أنه سبب لهذا الاضطراب الذي وقع فيه هؤلاء المعشر من نظار المسلمين الذين خرجوا عن السنة إلى طرق من طرق الابتداع في الدين. نعم. فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. نعم. إذن قولهم متحيز أن إثبات العلو يستلزم التحيز، يقال ما المقصود بالتحيز؟ إن قصدتم أن إثبات العلو يستلزم التحيز أي أن يكون الله سبحانه وتعالى داخل المخلوقات فهذا لا يلزم وليس هو المقصود بإثبات العلو، لأن إثبات العلو هو بمعنى إثبات مباينة الله وعلوه على خلقه، وإن أردتم أنه يستلزم التحيز أي أن الله منحاز عن الخلق أنه منفك عن الخلق أنه مباين للخلق فهذا إيش هذا ليس العقل ينفيه، بل من لم ينفي هذا فإنه لم يحقق ربوبية الله، لأنه يلزم إذا لم يقل بمباينة الله لخلقه أن يدعي ماذا أن يدعي مداخلة الباري لخلقه، وهذا هو النقص. فإذا كلمة التحيز هي من الكلمات إيش المجملة، وهذا سيعرف به المصنف فيما بعد في القاعدة الثانية لما يذكر بعض الكلمات التي فيها إجمال ويذكر القاعدة في شأنها، هذا محصل هذه القاعدة. وتجد في الأخير أن القاعدة الأولى هل هي قاعدة لتفصيل معنى من معاني السلف، أم أنها قاعدة لتقرير بعض دلائلهم، أم أنها قاعدة أراد بها المصنف الرد على بعض شبهات المخالفين؟ لك أن تقول إن إيش المقاصد الثلاثة متحققة فيها، فهي قاعدة قصد المصنف منها الإحكام لمذهب الأئمة بشرح مقصدهم، بتقرير دليلهم، بالجواب عن دليل مخالفهم. هذه ثلاثة مقاصد لا بد من العناية بها: الشرح لمقاصدهم، ما مقصودهم بكون الله في السماء، هذا لا بد من إبانته، ما مقصودهم بإثبات قيام الصفات به، شرح مقاصد الأئمة في الإثبات والنفي، الإحكام من جهة تقرير الدليل، الإحكام من جهة رد الشبهات. نقف على القاعدة الثانية، وإن كان كنت أفترض أن ندخل فيها، لكن غدا إن شاء الله، لعل القاعدة الأولى طوعت بعض المعاني، فغدا إن شاء الله نأخذ قدرا يكون مناسبا من جهة التوازن حتى ننتهي من القواعد السبع في نهاية هذا الأسبوع بإذن الله. ونقف الآن مع خمس دقائق للأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى كون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع؟ هو ده السؤال بهذه الطريقة، ربما أنه ليس دقيقا، إلا إن كان، وهذا لعل الأقرب، أن السائل يقصد كأنه اقتطع جملة من كلام المصنف، وإلا لا أحد يقول إن الوجود واحد بالعين وليس واحدا بإيش بالنوع. إنما المصنف في تسلسل رده على المخالفين، في تسلسل رده على طريقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة الذين يصفونه بالسلوب والإضافات، يقول إن هذا النفي يعني يتسلسل به الأمر عندكم إلى أن يكون الوجود واحدا بالعين، وهذا شر من يقول بأن الوجود واحد بما بالنوع. معنى هذا الكلام كما أنك تقول مثلا إن مذهب ابن كلاب لما أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر يلزم أن ينقاد إلى مذهب من؟ المعتزلة، لأنه ما نفاه من الصفات يمكن أن يطرد أمره فيما أثبته، وتقول إن مذهب المعتزلة يرجع من حيث اللوازم إلى مذهب من؟ المتفلسفة. كذلك المصنف هنا يقول إن طريقة ابن سينا لما يصفه يأتي بتقرير مسألة السلوب والإضافات على هذا الوجه، قال يلزمهم أحد أمرين إذا قالوا بالسلوب والإضافات، يلزمهم إما العدم المحض، يلزمهم إما القول بالعدم المحض، يعني إذا قالوا عن الله تعالى الله عن ذلك إنه لا يوصف إلا بالسلوب المحض أو بالإضافات التي لا حقيقة لها عند الإثبات من جهة كونها صفات معينة، قال إذا وصفوه بالسلوب المحض أي بالنفي المجرد، قال هذا لا يمكن أن يكون له حقيقة مع إثبات وجوده، إلا أن يقروا بالعدم أو أن يقروا بأنهم إنما وصفوه بالسلوب المحض مع إقرارهم بوجوده ووجوب وجوده، لكونهم يرون أن الوجود إيش؟ أن الوجود واحد بالعين. يعني أن مصنف يقول أنتم تصفونه بالسلوب المحض وتقولون في نفس الوقت إنه واجب الوجود. هنا يقول المصنف هذا من باب جمع النقيضين، من باب جمع النقيضين. ابن سينا يقول يوصل بالسلوب المحض ويقول في نفس الوقت إنه واجب الوجود. ابن تيمية هنا يريد أن يقول إن هذا من باب التناقض، فإما أن يحقق السلب المحض بنفي الوجود فضلا عن نفي أو بنفي وجوب الوجود فضلا عن نفي الوجود، وإما أن إيش يحقق معنى كونه واجب الوجود، ومعنى أنه واجب الوجود أنه موصوف بصفات الكمال. قال هذا لا مخرج منه إلا إذا زعموا زعما غاليا لم يلتزم حتى أهل وحدة الوجود، جمهورهم لا يلتزمون هذا، وهو أن يكون الوجود الكلي، وجود الخالق ووجود المخلوق، هو من باب الوجود الواحد بالعين. فإنك تقول مثلا النوع الحيوان، ومن أعيان الحيوان ماذا؟ الإنسان. فالحيوان وجود نوعي، الحيوان وجود إيش؟ نوعي. والإنسان وجود ماذا؟ الإنسان تقول إنه وجود عيني. هذا المعنى الذي هو الوجود العيني أضيق أو أوسع من الوجود النوعي؟ أضيق. المصنف يقول إنه يلزم ابن سينا، وهذا من باب لازم المذهب، ولا ابن سينا ما يقول به، يقول يلزمهم إذا قالوا بالسلوب المحض مع أنه واجب الوجود، يلزمهم أن يكون الوجود واحد بالعين وهو عين واحدة واجبة الوجود، وهذا يمنع أصل التقسيم لخالق ومخلوق وما إلى ذلك. ولذلك تجد فيما بعد يقول: ولهذا التزم بهذا الاضطراد الفاسد وبهذا اللازم الفاسد أهل وحدة الوجود. أهل وحدة الوجود جمهورهم لا يلتزمون بأن الوجود واحد بالعين، لا يلتزمون بأن الوجود واحد بالعين، إنما جمهورهم يقول إنه وجود بالنوع وليس بالعين، لكن من ولاتهم من يلتزم مثل هذه اللوازم الغالية كما أشار إليه المصنف. فإذا هذا الفرق بين الوجود العيني والوجود النوعي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أثبت علو الله الحسي. هذه العبارة إذا استخدمت عند مناظرة المخالف احترازا من علو المرتبة والمكانة، هل هي صحيحة؟ الكلمة الحسي ليست كلمة حسنة فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال يثبت له العلو الذي هو حقيقة. أما أن يقول قائل من باب درء إشكال المخالف، فالمخالف إذا كان مناظرا وصل لثلث المناظرة لابد أن يكون صاحب مفهوم في الاصطلاح. ولذلك تجد أن الذين يتكلمون بذلك من المتأخرين يقولون العلو على الحقيقة، الاستواء على العرش على الحقيقة، هو الذي ربما يعبر به المخالف أن يثبت جملة عامة ويقصد بها على المعنى أو ما يسمونه بالمعنى المجازي. ولذلك قيد بعض المتأخرين من أهل العلم جملة من إثبات من الصفات بلفظة الحقيقة. لو قال قائل: ما الدليل على أن الله استوى على العرش حقيقة؟ لماذا لم نقل استوى على العرش ونسكت؟ لماذا يقال ذلك؟ قيل: لأن هذا المخالف هو الذي نطق بكلمة إيش؟ المجاز ومعنى المجاز، فاحتيج أن يقال إن هذا من باب الإثبات على الحقيقة درءا لمسألة المجاز. ولذلك ينبغي أن تكون الإضافات في السياق أو في تقرير العقيدة أن تكون الإضافة يقصد منها رفع معنى توهمه من توهمه أو ادعاه من ادعاه. ولذلك تجد أنهم يقولون في عقيدتهم ومن ما يعتقدون أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. الجملة الأولى أن القرآن كلام الله، هذه جملة إيش؟ شرعية أولى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لكن الجملة الثانية ليس بمخلوق، ليس جملة قرآنية بحرفها، إنما احتيج إليها لما ظهر قوم يقولون إن القرآن مخلوق، وإلا الكلمة الأولى كانت كافية. ولهذا لم يمكن الله النفي بالقرآن لكونه ليس واردا، لكن لما أورده من أورده غلطا استعمل العلم النفي له. فالأخ يقول: العلو الحسي، أنا أرى أن هذه الكلمة ليست حسنة. فإذا ما أريد الاستفصال مع المناظر استوصل معه على ألفاظ أكثر انضباطا وأبعد عن الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وفي رواية في ظل عرشه، ما هو قول السلف في الجمع بين هذين اللفظين؟ الذي في الصحيح أو بل في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء في بعض الرواية وحسن إسنادها بعض الحفاظ: في ظل عرشه. ولا شك أن هذا الذي دلت عليه هذه الرواية يكون مما لا يعارض الرواية المتفق عليها، لأنك تعلم أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون من باب إضافة الصفة والفعل، وإما أن يكون من باب إضافة المفعول من باب التشريف له، كقولك مثلا بيت الله ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين التقليد عند أهل السنة وعند المتكلمين، وكذلك في أول واجب على العبد؟ أما التقليد فإن أهل السنة لم يشع في كلامهم الدعوة إلى التقليد أو الاعتبار للتقليد، إنما الذي ذكروه هو الاقتداء والاتباع وامثال ذلك من الكلمات التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بها. وأما التقليد بهذا اللفظ فإنهم لم يستعملوا ولم يقصدوا إليه، وإنما المذكور هو الاقتداء والاتباع. وأما التقليد في كلام المتكلمين فهو معتاص، بمعنى أنهم يذمون التقليد ثم يقعون في إشكالات في تجويز التقليد، ويرون أن طريقتهم مثلا هل هي ممكنة للعامة أو غير ممكنة للعامة، هل العوام عصاة بترك النظر أو ليسوا عصاة بترك النظر، هل يصح إيمان العامة أو لا يصح، تجد أنهم يقولون يصح من حيث العموم لا يصح من حيث التفصيل. هذه لهم إشكالات. الذي قادهم إلى الإشكالات فيها هو أنهم حصلوا العقيدة بطريقة علم الكلام، وعلم الكلام علم معتاص، لو كان عقلا مجردا لكان معتاصا على كثيرين، فضلا عن أنه عقل مركب من الفلسفة. ومن هنا عرف هؤلاء كما هو بدهي أن إحاطة العامة من المسلمين والسواد من المسلمين بهذا العلم أو بالعقيدة المبنية على تفصيل هذا العلم ودلائله ومقدماته ونتائجه وغير ذلك أنه تحصيل إيش؟ متعذر على العامة، أليس كذلك؟ ومن هنا تكلموا، هل العامة مكلفون بذلك أم ليسوا مكلفين؟ هل العامة عصاة بترك النظر أم ليسوا عصاة؟ هل العامة يصح إيمانهم أو لا يصح إيمانهم؟ على سفسطة إنما قادهم إليها ذلك. أما أول واجب على المكلف فإن المعتزلة تقول أول واجب على المكلف النظر، ومن المعتزلة من قال المعرفة، ولما جاء الأشعري وأصحابه قالوا أول واجب على المكلف المعرفة، ومنهم من قال أول جزء من النظر، ومنهم من قال القصد إلى النظر، وهذا هي من باب الخلاف اللفظي كما نص عليه الرازي والجويني وابن تيمية وجماعة، هذا خلاف لفظي، فإن من يقول أول واجب النظر جعل هذا من باب أول واجب من حيث الوسائل، ومن قال المعرفة من باب الغايات، ومن قال أول جزء من النظر فلأن النظر عنده منقسم، ومن قال القصد إلى النظر فلأن النظر عنده له شرط وهو الإرادة، فقال أول واجب على المكلف القصد إلى إيش؟ إلى النظر. أن أول واجب على المكلف النظر والقصد إلى النظر وما إلى ذلك، هذا لا شك أنه غلط، فإن أول واجب على المكلف هو أن يعبد ربه سبحانه وتعالى، ولا شك أنه إذا عبد ربه فقد عرفه ربا خالقا رازقا هو المعبود وحده بحق. والله ما أمر العباد جميعا بالنظر، إنما أمر من التافت فطرته بشيء من الضلال أمرهم بالنظر. ثم إن النظر المذكور في القرآن ليس هو النظر الكلامي، النظر الكلامي هو النظر في الأدلة الفلسفية الكلامية، بخلاف النظر القرآني فهو النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. على كل حال مسألة النظر هي فرع عن مسألة القدر، فالمعتزلة لما كانت قدرية ويرون أن العباد لا يثابون على ما يخلق فيهم من العلوم الضرورية وهي الفطرة الأولى، ويرون أن الله لم يخلق أفعال العباد وأن الثواب والعقاب لا يقع إلا على فعل العبد الذي هو ليس من خلق الله، قالوا إن أول ما يجب على المكلف هو إيش؟ النظر. فإذا كنتيجة لا أحب التفصيل، القول بإجاب النظر عند المعتزلة فرع عن قولهم بمسألة القدر، ولذلك لما نقل الأشعرية إلى مذهبهم لم يكن هذا النقل إيش؟ من حيث الأصول العلمية، كان النقل مناسبا أو ليس مناسبا؟ ليس مناسبا، لأن الأشعرية مثبتة للقدر بل يزيدون في إثباته، ولذلك قال أبو جعفر السمناني من أصحاب الأشعري من طبقة الباقلاني، قال أبو جعفر السمناني وهو من متكلمة الأشعرية: القول بإيجاب النظر بقية بقيت في مذهبنا من مذهب المعتزلة. فهذا من باب تداخل المقالات على وجه من الغلط، وإلا كان المناسب لمذهب الأشعري وأصحابه أنهم لا يقولون بإيجاب النظر على المكلفين، لأنهم يقرون بمسائل الفطرة الأولى ويخالفون المعتزلة في أصول القدر كما هو شأن معروف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال أخير: ما هو معنى كلمة التفويض؟ كلمة التفويض من حيث المعنى اللغوي العام، التفويض هو بمعنى ترك الشيء دون أن يعلق بمعنى خاص، إنما استعمله قوم من المتكلمين أو قوم من الصوفية أو قوم من الفقهاء، استعملوا التفويض في باب الصفات على معنى أن هذه الصفات تقرأ كآيات، تقرأ كأحاديث أو تروى كأحاديث، ولكن لا يعين لها شيء من المعنى، وإنما يقال الله أعلم بمعانيها. هذا هو التفويض الذي يعني، أو هذا هو المعنى الكلي للتفويض الذي اتفقوا عليه. منهم من يقول مع القطع بنفي ظاهرها، بعض الغلاة من المفوضة ولا سيما من كان تفويضه عن علم الكلام وعن التأويل، يقول مع القطع بأن ظاهرها ليس مرادا، فالمفوضة أنحاء، والذين اشتغلوا بالتفويض هم أحد درجات ثلاث: إما قوم من متأخر المتكلمين كما يذكره محمد بن عمر الرازي فيما لا يثبتونه من الصفات، يقول إما أن يشتغل بتأويلها أو يشتغل بإيش؟ بتفويضها، فهم يجوزون التأويل ويجوزون التفويض. فاشتغل بالتفويض قوم من متأخر المتكلمين، اشتغل بالتفويض خلق من الصوفية، طوائف من الصوفية، اشتغل بالتفويض بعض الفقهاء المتأخرين الذين لم يحققوا طريقة الأئمة المتقدمين وظنوا أن طريقتهم هي التفويض. مما ينبأ إليه أن مسألة التفويض قد نسب كثير من الفقهاء المتأخرين وبعض المتكلمين نسبوا القول بالتفويض إلى أئمة السلف، وهذا ليس بصحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. والآن مع الدرس السابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، والمنعقد في يوم الأحد 22 من الشهر الخامس من السنة 25 بعد 400. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدنيا والآخرة آمين. القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. هذا السياق من كلام المصنف لو شاء من يكون متكلفا في الفهم ليس منصفا في وزن أقوال أهل العلم لربما تكلف حمقا، فقال إن المصنف نزع في هذه الجمل إلى مسلك إيش؟ التفويض. وهذا إنما أشير إليه ليس من باب الدفاع عن المصنف وأنه لا يذهب مذهب التفويض، لأن المصنف أكبر شأنا وأظهر شأنا من أن يتوهم في شأنه هذا المقام، ولكن لعل هذا السياق من كلامه يكون مناسبة لتقرير مقام من مقام العدل في وزن أقوال الرجال ولا سيما أهل العلم، وأنه لا يحل لأحد ولا يجوز له شرعا أن يأخذ السقط من الأقوال أو أن يأخذ المجمل من الأقوال فيجعل هذا المجمل المشترك المحتمل لأكثر من معنى يجعله على سيء المعاني، حتى ولو كان اللفظ والسياق إيش يمكن أن يفسر بهذا. فإنك تعلم أنك لو أخذت أو لو جوزت لنفسك أن تستعمل مثل هذا السياق لوقع في كلام كثير من أهل العلم من أهل السنة بعض الجمل المجملة التي يمكن أن تفسر إما بنوع من التفويض أو بنوع من التأويل أو بنوع من الغلو أو بنوع من التفريط أو ما إلى ذلك من أوجه المخالفة والنقص. بل كان أهل العلم رحمهم الله لا يرون الزيادة في تفسير المعاني حتى على مخالفيهم إلا من باب تقرير لوازم أقوالهم ليعلم أن أقوالهم غلط، من باب تقرير لوازم الأقوال في سياق الرد عليهم ليعلم أن هذه الأقوال غلط. وأما أن ينسب لمعين أنه يقول كذا وكذا من جهة التحقيق والمطابقة لأقواله بلازم لزمه أو بمجمل من كلامه أو ما إلى ذلك فإن هذا ليس عدلا. وعليه فإنه يجب إذا ما فسر كلام أحد من الأعيان أن تعتبر حال هذا المعين، فإن كان هذا المعين معروفا بالسنة والجماعة وإثبات الصفات مثلا لكن درج في جملة من كلامه سياق فيه اشتراك بمعنى أن هذا السياق ربما استعمله المفوضة، فإنه لا يحل لأحد أن يقول إن هذا المصنف قد غلط وفوض إلى غير ذلك. ربما يقال هنا إن هذا السياق لو كان المصنف مثلا، ولا أقصد المصنف هنا لكن بعبارة عامة أو بسياق عام، لو قيل عن مصنف بأنه لو عبر بغير هذا السياق لكان أفصح لكان أجود، هذا من باب الضبط لا شك، هذا من باب الضبط والتحقيق وبيان أن الألفاظ المشتركة مع المخالفين لا ينبغي أن يعبر بها، لكن أن يلزم المصنف بحقيقة هذا اللفظ المشترك على معنى من المعاني المخالفة فهذا لا يقع فيه إلا من كان عنده إما نقص من جهة العلم أو أن عنده نقصا من جهة العدل، فإن الله يقول حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فمن دخلت عليه مادة من الجهل أو مادة من الظلم ركب هذا المرتقى الصعب، وعد ذلك من باب الانتصار أو من باب التحقيق أو من باب تمييز الحق من الباطل وما إلى ذلك. ولا شك أن من قواعد الحق وأصولها العدل بين الخلق، فإن الله قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا معنى أحب أن أؤكد وجه الشرف هذا المعنى، أن مسألة العدل لا بد أن تكون منهجا لطالب العلم، فإن أولى الناس بالعدل هم أهل العلم، لأن العدل حقيقته هو العمل بقضاء الله سبحانه وتعالى وقضاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو حقيقة العدل. فهذه الجملة من كلام المصنف أراد بها أو تفسر هذه الجملة على أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن المصنف قصد بقوله أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. أراد المصنف أن يقول إن الأصل في قواعد الشريعة أن كل ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه حق يجب الإيمان به، وليس الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الإيمان فرعا عن المعرفة بمفصل المعنى، بل مجرد كونه خبرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كونه صدر من صاحب النبوة يكون هذا إيش؟ موجبا للإيمان والتصديق، بخلاف بعض المعاني التي لا تكون من صاحب النبوة فإنها لا تصدق إلا إذا بان صدقها من جهة إيش؟ الإدراك لمعناها الصادق. أما إذا كان المعنى مجملا أو منغلقا فإن الإنسان لا يكون مكلفا بإيش؟ بتصديقها، لكنها لما جاءت من صاحب النبوة عليه الصلاة والسلام فإن الأصل أنه يعرف، أنه يؤمن بما أخبر به وإن لم يعرف معناه. على هذا التفسير لا يلزم أن المصنف يقصد أن جملة من خبر الرسول عن ربه لا يعرف معناه، بل هو يقول إن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به من حيث هو إيش؟ من حيث هو خبر من صاحب النبوة، حتى لو فرض جدلا أن المعنى هنا ليس معلوما، فإن عدم العلم بالمعنى لا يوجب التأويل أو يوجب الرد، لأن النبي من معنى نبوته أنه لا ينطق عن الهوى، وهذا من التعبير الذي يستعمله أهل العربية في كلامهم، ولا يلزم منه أن المصنف يقر بأن جملة من هذه المعاني أو جملة من خبر الرسول عن ربه ليس معلوم المعنى. واضح؟ فيكون هذا من باب اللزوم الذاتي، أنه يلزم الإيمان بما أخبر به النبي من حيث هو، وليس الذي أوجب علينا الإيمان بما أخبر به النبي هو العلم بمفصل المعاني، بل مجرد كونه خبرا يجب الإيمان به. ولذلك لو سمع عجمي كلاما من كلام صاحب النبوة فقيل له إن هذا كلام نبي الله عليه الصلاة والسلام، لوجب عليه أن يصدق هذا الكلام، وإن لم إيش يكون في قلبي تصديق لهذه الكلمات وإيمان بها وتعظيم لها وقبول لها، وإن كان ليس فقيها لسائرها. فهذا من باب أن العلم بما أخبر به الرسول عن ربه هو علم إيماني، أن العلم أو أن الإيمان بما أخبر به النبي عن ربه هو من باب الإيمان الأول، لأن هذا هو من تحقيق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ومن تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. وربما فسر من فسر، والكلام محتمل، قد يقول قائل أي المعنيين يراد، يقول هذا محتمل وهذا محتمل، المقصود أن نخرج كلام المصنف على مقصود إيش؟ صحيح، المقصود أن نخرج كلامه على مقصود صحيح. وربما قال بعض من ينظر هذا الحرف إن المصنف ربما قصد بالمعنى هنا التمام من المعنى، وهو ما يتعلق بإيش؟ بإدراك المعنى إدراكا تاما، بحيث يكون هذا من باب العلم بالكيفيات، فكأنه قصد أن ما أخبر به النبي عن ربه فإنه يجب الإيمان به وإن لم نعرف تمام، المعنى الذي هو الإحاطة بماهية المعنى، والإحاطة بماهية المعنى تعني إيش؟ قد تفسر بمعنى الكيفية. وعن هذا نقل عن الإمام أحمد أنه قال نؤمن بها لا كيف ولا معنى. فهذا الحرف الذي روي عن الإمام أحمد إذا ما صح عنه فإنه يفسر بأن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد ليس المعنى الذي كانت تنفيه المعتزلة وغيرها من الطوائف، إنما يقصد إما أنه ينفي المعنى الفاسد وإما أنه ينفي العلم بالكيفيات. فأحيانا قد يكون الحرف، قد يقول قائل إنه فرق في لسان العرب بين كلمة المعنى وكلمة الكيفية، هذا يقود إلى أن هذه التعبيرات قد لا تكون هي إيش المناسبة على كل تقدير، لكنها إذا وردت من أحد من المعروفين بالسنة والجماعة لازم أن تفسر على هذا الوجه. فالمقصود أن هذا الكلام من كلام المصنف يخرج على هذا وعلى هذا، وكأن التخريج الأول أصح، وكأن التخريج الأول أصح، بمعنى أنه يقول إنما أخبر به النبي عن ربه فإنه يجب الإيمان به من حيث هو خبر صاحب النبوة، وإن كان أيضا من موجبات الإيمان به ماذا؟ وإن كان من موجبات الإيمان به ما تضمنه من المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، لكن مجرد أن النبي أخبر به فإنه إذا علم أنه خبر صاحب النبوة وجب الإيمان به، ولما تضمن العلم بالمعنى فيصير الإيمان به متحركا في نفوس الخلق من إيش؟ من جهتين، جهة أنه كلام صاحب النبوة، جهة أنه تضمن معنى من الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، أيضا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها فإنه يجب الإيمان به، وسبق أن الاتفاق الذي هو الإجماع فإنه يكون مبنيا على نص. وقولك إنه مبني على نص، المقصود بالنص أي الدليل الشرعي، أي الدليل الشرعي، سواء كان هذا من باب النص المعروف في المصطلح الأصوليين وهو الجملة الصريحة في الدلالة على حكم أو على خبر معين، فربما كان الإجماع مبنيا على مثل هذا، وربما كان الإجماع مبنيا على إيش؟ على جملة من الدلائل، بمعنى أن العلماء أجمعوا في مسألة من المسائل، وتجد أن دليل الإجماع هو جملة من الأدلة، قد يكون هذه الأدلة بعضها نصيا وبعضها من باب الظاهر وهلم جرا. نعم. مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. نعم، أن هذه الأصول الثلاثة هي أصول في تقرير الاعتقاد، فيقول المصنف إنه ما جاء ذكره في القرآن وجب الإيمان به، وما جاء ذكره في السنة وجب الإيمان به. قال مع أن عامة هذا الباب وهو باب أصول الديانة وباب صفات الله سبحانه وتعالى، الذي المصنف في عرض تقريره يقول إن باب الصفات ليس مما يثبت بالكتاب وحده أو بالسنة وحدها أو بالإجماع وحده، بل عامة هذا الباب تجد أن الأدلة متواترة في شأنه، فتجد أن دليله الكتاب والسنة والإجماع مجتمعة، وهكذا هو شأن قواعد هذا الباب. فإن قواعد باب الأسماء والصفات، القواعد الكلية في هذا الباب لا شك أنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، كذلك جمهور التفصيل في هذا الباب فإنه يثبت أيضا بالكتاب والسنة والإجماع، وربما ذكر النبي في حديثه صفة لم يذكرها القرآن، لكن تجد أن نوعها مذكور في متواتر القرآن كالنزول مثلا، فإن الله لم يذكر في كتابه سبحانه وتعالى أنه ينزل إلى السماء الدنيا، لكن تجد أن نوع هذه الصفات قد جاء ذكره في القرآن في ذكر مجيء الله وإتيانه واستوائه على عرشه ونحو ذلك. نعم. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة.